بدأ في الكلام على تصرفات هؤلاء المحجور عليهم، هؤلاء النفر من المحجور عليهم أو هؤلاء الأصنات من المحجور عليهم، فتكلم على الصبي والمجنون والسفيه. فبدأ المحشي يعلق على ذلك، وتكلمنا أو سمعنا أمس الكلام على الصبي، واليوم يقول وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات، أما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. قال المحشي رحمه الله تعالى ورحمه المصنف والشارح ونفعنا بعلومهم جميعا في الدارين: نعم، يصح تملك كل من الصبي والمجنون بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. وقفنا هنا. طيب، وأما المجنون فمسلوب العبارة. أمس قال أن الصبي مسلوب العبارة والولاية. قال: وأما المجنون فمسلوب العبارة والولاية مطلقا، فلا فرق بين العباد مطلقا، يعني في العبادة وفي المعاملات، لأنه صحح للصبي العبادات إذا كان مميزا. فقال مطلقا، فلا فرق بين العبادة وغيرها وبين ولاية النكاح وغيرها. وجدت السطر؟ طيب، نعم، يصح تملك كل من الصبي والمجنون بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، ويضمن كل منهما ما أتلفه على غيره. يبقى في استدراك في كل من المجنون والصبي، أن كل منهما يصح تملكه في هذه الأشياء الثلاثة: الاحتطاب، أن يذهب فيحتطب، يعني يأخذ حطبا من الغابة يتملك، هذا الذي رجع به من الغابة يتملكه. والاحتشاش، أن يذهب أيضا ليقص الحشيش من المراعي ليعطيه للبهائم. والاصطياد، لو اصطاد أي منهما شيئا فهو ملكه. فهذه ثلاث مستثنيات من عدم أو من عدم جواز صحة عبارتهم أو ولايتهم. قال: ويضمن كل منهما ما أتلفه على غيره، أيضا هذا مستثنى، أو هذا كالتنبيه على جملة تصرفاتهم، لأن في الحقيقة لم يسبق ما يستثنيه، لكن نوع من التملك، أنه في أثناء جنونه أو في أثناء صداه حصل له نوع تملك بهذه الأشياء. وكذلك إذا أتلف أي منهما شيئا على الغير ضمنه، يعني ثبت في ماله. الصبي إذا أتلف شيئا، صحيح هو غير آثم لكنه يضمن في ماله، وكذلك المجنون إذا أتلف شيئا هو غير آثم ولكنه يضمن في ماله. لا، هو الضامن. في ماله، يضمن في ماله، يعني يطالب بأن يؤخذ من ماله عوض ما أما من الذي يأخذ من ماله؟ الولي لشيء آخر، لكن الضامن هو الصبي. من الذي يأخذ المال من المجنون؟ وليه، لكن الضامن هو المجنون. يأخذ من مال الصبي أو من مال الولي؟ من مال الصبي طبعا، الذي أتلف هو الصبي، فنأخذ من مال الولي لي. والولي ماذا فعل؟ الصبي مشى في الشارع وضرب حجارة في الزجاج فكسره، نأخذ من مال الولي؟ والولي ماذا فعل؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. مثلا في الصبي مفيش مال، مدين بهذا المال. يعني عندما يأتيه المال، مش لازم يكبر، عندما يأتيه المال. يكبر ولا لا يزول الان. احسن ناخذ مساحه التعريف او فوق مساحه التعريف او شايف عارف فيها الحاله الاعتباريه نعم. الحكمة تاخذ احسن يعني طب شيء يتعلم فيها افعال العباد حتى يدخل معنى هذا يعني حتى يدخل معنى هذا. والله سيرد عليك الآخر ويقول المكلفون هم الأولى وغيرهم أحوال نادرة كما ترى هي أحوال نادرة. لا بأس يعني لا بأس العباد لا بأس به لكن يعني عبارة المكلفين هي عبارة أغلبية. وينفذ من المجنون استيلاده ويثبت النسب بزناه الصوري. يبقى أولا يثبت بزناه الصوري ينفذ الاستيلاد يعني إذا استولد في أثناء جنوده يعني وطأ جاريته فحملت وولدت فصارت أم ولد. يعني ولده منها حر وهي تتحرر منه بعد موته. ويثبت النسب بزناه الصوري يعني لو زنى في أثناء جنونه هذا زنا صوري لأنه لم يتعمد لأنه مجنون مختل فما حصل منه هو صورة زنا اللي هو العلاج في الفرج لكنه لم يتعمده يعني لا يعاقب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يحد به في الدنيا ولا يعاقب عليه في الآخرة غير آثم لكن صورة زنا. لكن إذا نتج من هذا الزنا الصوري ولد فيثبت النسب إلى هذا المجنون به يعني قريب من وطء الشبهة يعني ووطء الشبهة يثبت به النسب. ويثبت التحريم بإرضاع المجنونة صغيرا دون الحولين يعني بعض المعاملات التي تثبت للمجنون وللصبي يذكر أفرادا ولا مسائل من المعاملات التي يتم التعامل فيها مع المجنون والصبي كما يتم التعامل مع المكلفين أو كاملي الأهلية. فالمجنونة لو أرضعت أو رضع من ثديها مش لازم هي اللي أرضعت ممكن نائمة فالتقم ثديها طفل أو طفلة فرضع منها أو رضعت منها دون الحولين الرضاع المحرم اللي هو 5 رضاعات عند الشافعية أو رضع واحدة عند المالكية والحنفية ثبت الرضاع ثبت التحريم يثبت التحريم بإرضاع المجنونة صغيرا دون الحولين. وفي الحقيقة يعني أنا لا أدري لماذا ذكر هذا الفرع لأنه حتى الكبير النائم كبيرة النائمة لو التقمت ثديها طفلة أو طفل هي غير مكلفة في حال النوم مع ذلك يثبت التحريم. فلماذا ذكر هذا الفرع لا أدري لأن العبرة في الرضاع المحرم هو دخول اللبن في جوف الطفل أو الرضيع ولا عبرة بفعل المرضع الامرأة المرضع. يعني لو أخذ من صدرها قهرا عنها ووضع في جوف الصبي أو الصبية أو الرضيع أو الرضيعة ثبت التحريم إذا اكتملت الشروط يعني. فلا عبرة برضاها أو بتكليفها. فالمجنونة أو يعني تدخل في غيرها لا داعي لاستثنائها أو للتنبيه عليها. على كل حال لعله من باب الاستطراد يعني ذكر الفروع تجميع الفروع التي تخص هذا المجنون أو المجنونة. قال وأما السفيه اللي هو الثالث ثلاثة الصبي والمجنون السفيه تكلم عن الصبي أولا ثم المجنون. قال وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع وشراء ولو بإذن الولي إلا عقد النكاح منه بإذن وليه فيصح كما ذكره الشارح. الشارح قال وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه. قال وتصح المحشي قال وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة أو مالية واجبة، لكن لا يدفع المال كالزكاة إلا لكن لا يدفع المال كالزكاة بلا إذن من وليه ولا تعيين المدفوع إليه. لماذا؟ لأنه تصرف مالي. أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه. يبقى السفيه مسلوب العبارة في التصرف المالي، ولو أذن له الولي كبيع وشراء لأنه مبذر لماله. قال باستثناء عقد النكاح، لأنه رغم أن فيه بذل مال من قبل الرجل كمهر للمرأة، إلا أنه لو أذن له الولي صح. والسبب في ذلك أنه لم يتمحض المالية، لم تتمحض المالية فيه بخلاف البيع والشراء. فالنكاح له أغراض أخرى أو له تعلقات أخرى، فالسفيه مبذر صحيح أنه مبذر لماله، إلا أنه يحتاج إلى الزواج كالبشر يعني، فحاجته إلى الزواج جعلت الشريعة تصحح عبارته وتعامله، ولو ترتب على ذلك أنه يبذل مالا كمهر للمرأة، ولكن باشتراط إذن الولي. وأما العبادات البدنية فصحيحة مطلقا، وأما العبادات المالية ففيها تفصيل. قالت وتصح عبادته بدنية يعني مطلقا كانت أو مالية واجبة يعني الزكاة، لكن لا يدفع المال كالزكاة بلا إذن من وليه ولا تعيين المدفوع إليه. يبقى لابد من إذن الولي ولا بد من تعيين المدفوع إليه، أن يعين سأدفع هذا المال لعمر لخالد لبكر لزيد المدين أو الفقير أو المسكين، كل هذا من تضييق عليه في التصرف حتى لا يضع المال في غير موضعه. قال لأنه تصرف مالي، قد عرفت أنه غير مأذون له في التصرف المالي، لكن لما كانت عبادة مالية واجبة صح تصرفه بهذه الشروط: تعيين المصروف إليه أو المدفوع إليه وإذن الولي. أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه. فرع آخر قال ولا يصح إقراره بموجب عقوبة. نعم والله فيه. يعني الفرع ده سبق فين بقى؟ يعني هذا يؤكد النسخة القديمة. طيب أين الموضع؟ في أول باب بخلاف التصرف في غيره، والحجر لغة الألمان وشرع من التصرف الحجر في غيره فلا حجر فيه، حتى الإقرار من واجب العقوبة وقوله كالطلاق أي كالزهار والإيلاء والخلع ولو بدون محرمة وكالإقرار بموجب عقوبة كحد وقبض وكالعبادة البدنية. يبقى هنا هنحذف لا، نحذف لا من هذه النسخة. قال ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود. وقود يعني قصاص. وقول المحشي وإقرار كل بموجب عقوبة سبق قلم. وقول المحشي البرماوي يعني افتح قوس، وإقرار كل بموجب عقوبة أغلق القوس سبق قلم. سبق خبر لقوله قول، قول المحشي كذا كذا كذا سبق قلم. المحشي بعدما انتهى من الكلام على السفيه قال وإقرار كل بموجب يعني ويصح إقرار كل بموجب عقوبة، إقرار كل من الصبي والمجنون والسفيه. لا الكلام ده خطأ، الصواب أن إقرار السفيه فقط هو الذي يصح، أما المجنون والصبي لا يصح، لا تصح عبارتهما، عبارتهما مسلوبة. فما قاله المحشي سبق قلم، إنما هو خاص فقط بمن؟ بالسفيه. فعلل كونه خطأ بقوله لعدم صحة إقرار كل من الصبي والمجنون بذلك، اللي هو بموجب العقوبة. ذا اسم إشارة يعود على موجب العقوبة، بل ذاك خاص بالسفيه. ذا برضو نفس الشيء، ذا يعود على الإقرار بالعقوبة، صحة الإقرار بالعقوبة. ويصح طلاقه السفيه ورجعته وخلعه ولو بدون مهر المثل وظهاره وإيلاؤه ولعانه. فإن كان مطلاقا كثير الطلاق سري بجارية إن احتاج للوط، فإن كرهها أبدلت كما في شرح الراوي. مرة أخرى أيضا مما يتعلق بالسفيه من الفروع، يصح طلاقه، عبارته صحيحة يعني ليست تصرفات مالية، ورجعته وخلعه لأنه يكسب، هو لا يخسر مال، لا يغرم مالا في الخلع بل يكسب مالا. قال ولو بدون مهر المثل، خلعها أو خلعته على أقل من مهر المثل فقبل، صح خلعه لأنه في النهاية يكسب ولا يغرم. وظهاره يصح وإيلاؤه يصح، طبعا الظهار حرام والإيلاء حرام لكن في النهاية معاملة صحيحة، صحيح مع الحرمة. ولعانه، طيب إذا صححت الطلاق، طب وإن كان مطلاقا يعني كثير الطلاق؟ قال سري بجارية إن احتاج للوطن، سرية يعني يسمح له بأن يأخذ سرية، لا يتزوج بقى، يمنع من الزواج وإنما يسمح له بسرية، سرية يعني أمة، سرية يعني سمح له باقتناء أمة، لأنه إذا كان مطلاقا يبقى حيتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، فحيغرم ملا في الزواج الكثير لأنه سفيه. فنمنعه من رغم اننا نصحح طلاقه الا ان نمنعه من تكرار هذا لانه سيغرم في الزواج. فحتى لا نحرمه من حاجته الخاصه في الوطء فيسمح له بسريه بامه، سرية بجارية إن احتاج للوطن. فإن كرهها، طيب الزوجة إن كرهها طلقها، طب والسرية الأمة إن كرهها أبدلت كما في شرح الراوي. نعم كرهها جارية بدلت بدلت بجارية أخرى أو بجارية أخرى. طيب فلا يصح منهم يعني من ثلاثتهم بيع ولا اشتطبل كان في ويثبت النسب بزناه الصوري هذا يختص الصورة مع الجارية فقط ولا مع المجنودة الصورة مع الجارية فقط ولا يصح مع الجارية لي هو وينفذ من المجنون الاستيلاء المجنون يعني يزني مثلا يشتغل مع أمته فيسمى استيلاء صح ويثبت النسب بزناه يعني زناه مع أي امرأة أي امرأة حتى حرة بمعنى الزاني بمعنى الزاني يثبت النسب للزاني يعني لا احنا قلنا أنه هذا وطئ شبهة لأنه مجنون زنا صوري زنا صوري لأن أنا تخيل أن واحد لما يزني واحد عاقل يعني العاقل لا يثبت نسبه هل يثبت النسب هكذا يعني لا كما مسألة مشهورة الآن أي مشهورة الآن صح لكنها هذا مسألة مجنون هذا مجنون فهو في حقه وطء شبهة يعني هي عاقلة المزني بها عاقلة وهي عاقلة أو مجنونة هي يثبت النسب إليها لأن المرأة العلاقة بين الابن أو بين الولد وبين الأم علاقة طبيعية والعلاقة بين الولد وبين الأب علاقة شرعية قانونية العلاقة بين الولد وبين أمه علاقة طبيعية علاقة طبيعية يعني لا يمكن فصلها بمجرد أنه خرج من بطنها فهي أمه وهو ولدها لا يمكن تغيير ذلك لكن علاقة الولد بأبيه يعني يقال هذا أبوه وهذا ابنه علاقة شرعية قانونية يعني لابد أن يكون هناك زواج صحيح أو وطئ شبهة لكن زنا ماء الزنا هدر فرغم أنه من مائه تخلق من مائه إلا أنه ليس أباه وليس هذا ابنه أو ليس هذا ولده فرق بين أن يكون تخلق من مائه وبين أن يكون ولده لأن الولد ينسب إلى أبيه في علاقة شرعية صحيحة فراش صحيح يعني الحجر كما في الحديث الولد للفراش أو بوطئ شبهة أو بعقد فاسد يعني واحد من ثلاث إما بفراش صحيح وإما بوطئ شبهة كما في الحالة مع أو بوطئ فاسد وطئ فاسد كما تزوجها ثم اتضح أنها أخته من الرضاع فهذا وطئ فاسد وإذا نتج ولد فهو منسوب له فالزاني ماءه هدر يعني لا ينسب إلى أبيه ينسب إلى أمه فقط والآن الذي معنا امرأة زانية ورجل مجنون زنى بها صورة لأنه ليس عاقلا ليس مكلفا فينسب إليه لأنه يشبه وطئ الشبهة بالضبط ما رأي حضرتك بالنسبة الرأي الحنفية يقول يثبت الولد لأبيه الزاني العاقل رأيي أنا؟ ما ليس لي رأي وأنا ليس لي رأي المذهب الشافعي يعني انت قرات انه يكره له النكاح اذا ثابت لا يكره نكاحه اذا ثابت لا يكره نكاحه البنت فكره على المزني بها فطبعا يكره طبعا يكره لا يحرم لأن ماء الزنا هذا لا يحرم عند الشافعية لأن ماء الزنا هذا هي ليست بنته، ليست بنته. واحنا قلنا الان ان العلاقه بين بين الولد وابيه علاقه شرعيه، هذه ليست بنته. طب يكره ليه ما يتزوجها ويحل ويجوز؟ رعايه للمذهب الاخر خروجا من الخلاف. اذا زنى ونكح نكاحا شرعيا في زنا يثبت للولد، هل هذا الولد يثبت الى ابي الزني؟ لا يثبت الا اذا استلحقه. من هو يزني مثلا اليوم هو ودن هو عقد النكاح صحيح. طيب بعدين هل يعقد، هل يصير هذا الاب هذا الولد ابو للزاني له؟ هو سيولد في فراش صحيح. الصورة التي صورتها الآن أنه زنى اليوم وتزوج غدا. نعم. والولادة بعد ستة أشهر على الأقل. على الأقل آه. ولكن أثبت الحمل قبل إيه؟ ما أنت لم تصور هذا، أنت صورت أنه زنى اليوم وتزوج غدا. من قال أنها علقت منه؟ ربما لم تعلق منه. ربما علقت بعد الزواج. الصورة التي تريدها أنها علقت منه ثم تزوجها. نعم. طيب. لا يثبت النسب إلا إذا استلحقه. ما معنى استلحقه؟ استلحقه وقال هذا ابني او هذه بنتي. بشرط الا يعترف بالزنا. فلا يصح تفريع على كلام المصنف، تفريعا على مفهوم المخالفة، لأنه قال تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، ده كلام المصنف. بمفهوم المخالفة أنه لا يصح من واحد منهم بيع ولا شراء ولا كذا، فكلام الشارح تفريع على مفهوم المخالفة لكلام المصنف. منهم لا يصح منهم أي من الثلاثة التي هي الصبي والمجنون والسفيه، ولا غيرها أي كالشركة والقراض ونحوهما، قراض أي المضاربة. وأما السفيه فهيستدرك على هذا الكلام فيقول كان الأولى أن يقول لكن السفيه إلى آخره، فيكون استدراكا على ما قبله بالنسبة للسفيه، لأن أما بين قوسين لا بد لها من مقابل ولا مقابل لها هنا. إلا أن يقدر، كأن يقال أما الصبي والمجنون فلا يصح نكاحهما، وأما السفيه فيصح نكاحه بإذن وليه إلى آخره. عرفنا الاستدراك اللي على كلام الشارح. الشارح استخدم أما، وأما تحتاج إلى مقابل، وهنا ليس هناك مقابل، يبقى لابد أن نستخدم إما لكن استدراك صحيح لا يحتاج إلى مقابل، وإما أن نقدر مقابلا كما في سورة النساء في آخر سورة النساء. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وهدى وموعظة للمتقين. ها صح. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليهم صراطا مستقيما. يستفتونك، مفيش أما تانية، المقابل غير موجود. يعني المقابل بقى لازم يقدم، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإيه احنا قلنا إيه؟ فيدخلهم في رحمة، فيدخلهم ربهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وأما الذين كفروا فيعذبهم مثلا عذابا أليما. فالقرآن على الاختصار بقى المعروف منه، البلاغة الجميلة للقرآن، اختصر ولم يأتي بأما المقابلة، فلا بد من تقديره حتى يستخدم الكلام. القرآن الكريم مجال للإيجاز والاختصار والبلاغة، كتب الفقه ليس مجالها البلاغة ولا هذه الأشياء. الفقه لابد أن تكون واضحة دقيقة صريحة لا تبنى على الاختصار حتى لا يختلف عليها الناس، فلذلك خطأه هنا أو استدرك عليه أو تورك عليه، فقال الأحسن استخدام لكن لأنه ليس هناك مقابل لأما التي ذكره. فيصح نكاحه اللي هو السفيه بإذن وليه، أما بغير إذن وليه فلا يصح. نقرأ في الهامش، قال وتصرف المفلس يصح بالياء في ذمته، فلو باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته صح دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح، أو دين في ومحذوفة أو دين في ذمتها صح. مرة أخرى يقول بدأ في التصرف المحجور عليه الرابع المفلس الذي ارتكبته الديون ولا يكفي ماله بدينه. وتصرف المفلس يصح في ذمته، فلو باع سلما، استخدم كلمة باع سلما، وقد عرفت قبل ذلك أن السلم لا يكون بلفظ البيع على المعتمد، ولكن الشارح مضى قبل ذلك على أنه يجوز البيع سلم بلفظ السلم. على كل حال فلو باع سلما فالأحسن بقى لو مشينا على المعتمد نقول إيه؟ فلو أسلم طعاما، ولا فلو أسلم إليه في طعام، هو مسلم ولا مسلم إليه؟ طيب يبقى لو أسلم إليه، يقول لو أسلم إليه في طعام، لأن الطعام حينئذ يكون في ذمته أو غيره أو غير الطعام، لأن المسلم إليه بائع، المسلم إليه بائع، ولذلك يقول لو باع، فالمسلم إليه بائع، أما المسلم مشترٍ لأنه هو الذي يدفع المال. أو اشترى كلا منهما، ضمير التثنية يعود على الطعام وغيره بثمن في ذمته، هنا بقى المسلم. أو البيع العادي يصح أن يكون مسلما، بس لابد أن يكون أن يدفع المبلغ في المجلس، لأن عرفت في باب السلم أو في فصل السلم أن لابد من دفع رأس مال السلم في المجلس، لا مانع أن هو يسلم في الذمة لكن لابد أن يسلم في المجلس. أو اشترى يعني في عقد بيع وشراء، مش سلم بقى، اشترى في ذمتي عقد بيع وشراء عادي، فاشترى لا بعين وإنما في الذمة، قال لو أشتري منك هذا الكتاب بعشرة في ذمتي جائز صح دون تصرفه في أعيان ماله، العين مقابل الدين اللي هو الذمة، فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح، لأنه في النكاح سنصححه لو إن كان أيضا في ذمته، يمهرها في ذمته لا بعين، والطلاق لا يغرم مالا والخلع يكسب مالا، والمرأة المفلسة تدفع، فلا يصح خلعها لو كان على عين ويصح إن كان على دين. هذا خلاصة ما قاله. قال المحشي رحمه الله وتصرف المفلس أي المحجور عليه بالفلس بخلاف غير المحجور عليه فإنه يصح تصرفه مطلقا، مطلقا يعني في مطلقا يعني في ايه؟ في العين والدين، في العين والدين. وصحح تصرف المفلس المحجور عليه في الدين لا في العين، وهنا يصح مطلقا. اذا كان مفلسا غير محجور عليه يصح في الدين وفي العين، فانه يصح تصرفه مطلقا وان زادت الديون على ماله مع الحلول والمطالبة والامتناع من الأداء خلافا لمن وهم فيه. يعني حتى ولو كان الدين حالا، وحتى لو طولب، وحتى لو امتنع من الأداء، ومع ذلك فتصرفه صحيح خلافا لمن وهم فيه. يعني لمن قال لا، لا يصح تصرفه إن كان الدين حالا، والبعض قال يصح تصرفه، لا يصح تصرفه إن كان الدين حالا وطولب به، وآخر قال لا يصح تصرفه إن كان الدين حالا وطولب به وامتنع من الأداء. لا، هذه القيود كلها غير معتبرة. حتى ولو طولب، حتى ولو كان حالا، حتى ولو امتنع من الأداء، تصرفه صحيح. يعني كأنه المنع من التصرف في الأعيان معلق بالحجر وفقط، لا يعلق بالحلول ولا بالتأجيل، لا يعلق بالمطالبة، لا يعلق بامتناع عن الأداء. يصح في ذمته المفلس المحجور عليه، يصح تصرفه في ذمته أي فيما يلتزمه في ذمته التعليل، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. الغرماء ديونهم حالة وأنا حالتزم في ذمتي، لا علاقة لكم في ذلك، لأنه غير حال بل هو مؤجل. قال فالأوباع تفريع على كلام المتن، تفريع يعني على المنطوق. فلو باع سلما قال ليس بقيد. السلام عليكم، اهلا وسهلا. انت في البيت؟ خلاص انا لما هيكون تحت ايدي تليفون هكلمك. حاضر. السلام عليكم. السلام. فلو باع سلما قال ليس بقيد، فمثله ما لو باع شيئا في ذمته لا بلفظ السلم. ممكن يبيع، بيع في شيئا في ذمته، هذه الحقيبة عندي، حقيبة قلت لو بعتك حقيبة، لا بلفظ السلم على غير المعتمد يعني. فمثله لو باع شيئا في ذمته لا بلفظ السلم على غير المعتمد، فكان الأولى حذف قوله سلما بين قوسين. لكن تقدم أن طريقة الشارح أنه يكون سلما ولو بلفظ البيع، والراجح خلافه. إذا بعتك كذا سلما، بعتك كذا سلما يعني أعطاه مالا، مالا يعني أسلم إليه، هذا يبقى مشتري مسلم، والمسلم إليه في مقابلة هذا المال سيبيعه قمحا، سيبيعه كذا بلفظ البيع، وإن كان غير خلاف المعتمد إلا أنه مع ذلك يجوز. فسواء استخدم لفظ السلم أو لفظ البيع يصح، لأن كلاهما في الذمة، المهم أنه يكون سلم. وصورة السلم أن يقول شخص للمفلس أهو أسلمت إليك كذا في أردب بقمح، أردب بقمح بالإضافة، لأن لو كان بغير إضافة لا نصب قمح على أنه تمييز، في أردب قمحا، فلما وجدناها بغير ألف قمح عرفت أنها إيه؟ على الإضافة. صح. في أردب قمح في ذمتك صفته كذا وكذا فيقبل، وهذا مثال للطعام. أو يقول له أو يقول بقى عشان معطوف على يقول الأولى، أو يقول له أسلمت إليك كذا في عبد، اللي هو غير الطعام عبد، لأنه قال الطعام وغيره أو غيره، في عبد أو نحوه صفته كذا وكذا فيقبل، وهذا مثال لغيره غير الطعام. أو اشترى كلا منهما أي من الطعام وغيره، كأن يقول اشتريت منك أردب قمح أو عبدا بكذا في ذمتي، صح. وكذا لو اقترض أو استأجر بأجرة في ذمته، صح. اقترض خلاص نضع فصلة، لأن القرض لابد أن يكون في الذمة يعني مؤجل. أو استأجر بأجرة في ذمته، يبقى الأجرة في ذمته دي خاصة بالاستأجار. أو استأجرك بأجرة في ذمته، صح كل منهما يعني. ويثبت المبيع والثمن وبدل القرض والأجرة في ذمته، هذه الأربعة. المبيع في حالة السلم، والثمن في حالة البيع، وبدل القرض في حالة القرض الاقتراض، والأجرة في حالة الاستئجار. دون في أي سؤال إلى هنا؟ إيه اللي مش فاهم؟ بحال؟ لا مش لازم يكون حال. المبيع ده المسلم فيه، المبيع هنا المسلم فيه. احنا قلنا اربع صور، الشارح قال صورتين والمحشي قال صورتين. الشارح قال صورة السلم وصورة الشراء، والمحشي قال صورتين الاقتراض والاستئجار. فاول صورة صورة السلم، يثبت المبيع يعني المسلم فيه، ده سلم ده. طيب الثمن في حالة الشراء، الأولى سلم مش بيع، الأولى سلم، الأولى سلم. أسلمت إليك 100 دينار في أردب قمح في ذمتك، أنت مفلس. أسلمت إليك 100 دينار في أردب قمح، فقبلت أنت. يبقى ليه الأدب قمح ده عبارة عن إيه؟ مبيع، اللي هو المسلم. ثبت هذا في ذمتي رغم أنك مفلس محجور عليك. الشراء بقى أن أنت يا مفلس يا محجور عليك اشتريت مني هذه الحقيبة بثمن في ذمتي. قلت أشتري منك هذه الحقيبة 10 جنيهات في ذمتي، لم تعطيني المال، قلت لي 10 جنيهات في ذمتي، يصح؟ ويثبت الثمن في ذمتي. قرض اقترضت مني 10 جنيهات. يعني القرض نفسه لن تعيده إلي، تأخذ 10 جنيهات، تأخذ 10 جنيهات تعيد إلي 10 جنيهات أخرى، ولا تعيد نفس 10 جنيهات اللي مكتوب عليها 1 0 3 8 9 10. اسمه بدل القرض. إيه الصعب في الموضوع؟ الأجرة، استأجرت مني في الذمة، استأجرت مني دكان ولا شقة ولا دابة 10 جنيهات في ذمتي، يعني على ما يفرض. ليه ما يحدد؟ ليه يحدده؟ والآن ليس له علاقة بالتحديد، المهم إن هو ليس حالا، الذمة يعني ليس حالا، ما يحدده، لازم يحدده طبعا. دون تصرفه في أعيان ماله فلا يصح، أي إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله في الحياة بالإنشاء ابتداء لقيود كلها، بأي إن كان لقيوده، إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله أدقيد في الحياة قيد ثان، بالإنشاء قيد ثالث، ابتداء قيد رابع. يبقى كأنه لو فقد هذه القيود جاز له التصرف في الأعيان حتى، يبقى المانع من التصرف في الأعيان بالقيود الأربعة التي ذكرها، إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله في الحياة بالإنشاء ابتداء، كأن باع عينا من أعيان ماله أو اشترى بها، اشترى بعين من أعيان ماله، أو أعتق عينا من أعيان ماله، أو آجر عينا من أعيان ماله، أو وقف عينا من أعيان ماله، لا يصح. ليه؟ قال: لتعلق حق الغرماء بجميع أعيان ماله على الشيوع كالمرهون، كما أن المرتهن يتعلق حقه بكل المرهون وإن كان أكثر من دينه على الشيوع، فكذلك الغرماء تعلق حقوقهم ديونهم بكل أعيان ماله على الشيوع. يعني لو قال له: أنا سأبيع هذا القلم وبقية مالي يكفيكم يا غرماء، قال: لا، ده أنا حقي. الغرماء يقولون: حقوقنا متعلقة بكل أعيان مالك. مدام قد حجر عليه، معنى الحجر أن يتعلق حق الغرماء بكل أعيان ماله على الشيوع، فلذلك لا يحق له التصرف في عين واحدة من أعيان ماله بغير إذن الغرماء. طبعا تعلق حق الغرماء بجميع أعيان ماله يعني على الشيوع كالمرهون. قال: ولأنه حجر عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة شرطة، أي مخالفة ومعاندة شرطة. بس من غير تنوين، يعني على مراغمة مقصود الحجر، على مراغمة بالإضافة، يعني على مراغمة مقصود الحجر. وشرح كلمة مراغمة بمعاندة ومخالفة، يبقى الكلام تركيب إضافي. ده علة ثانية في منع التصرف في الأعيان، علة ثانية في منع التصرف في الأعيان بعد ما قال العلة الأولى لتعلق حق الغرماء في أعيان ماله بجميع أعيان ماله يعني كالمرهون. العلة الثانية: ولأنه حجر عليه بحكم الحاكم. طيب وبعدين قال: فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه. بس شرح بقى في جملة في في في في كلام اعتراضي، هي مش جملة يعني، كلام اعتراضي شرح بعطف بيان، عطف بيان، لأن ما بعد أي يعرب عطف بيان. على مراغمة أي مخالفة ومعاندة، مخالفة ومعاندة مقصود الحجر كالسفيه، يعني قياسا على السفيه، كما أنه لا يصح للسفيه أن يتصرف تصرفات مالية لأنه محجور عليه بحكم الحاكم، فكذلك المفلس لا يصح أن يتصرف في أعيان ماله لأنه محجور عليه بحكم الحاكم. كلاهما ممنوع من التصرف، هذا في أعيان ماله والآخر في تصرفات مالية مطلقا، لأن هذا يناقض إيه؟ مقصود الحجر، لأن هذا يناقض مقصود الحجر. طيب هبدأ بقى في الكلام على ما خرج على القيود وما خرج بها. ابقي كما أنت وهم يتقدموا، مساحة كبيرة الحمد لله. قلنا أن هناك أربعة قيود، إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله، فخرج بقيد المفوت إجازته لفعل مورثه. الله، في الجمال متعة الفقه، بنم العقل، بكلام الدقيق يجعل العقل الطالب عقلا فارقا، عقلا مميزا، عقلا مدققا. فبالدربة في كتب الفقه وكتب العلم عموما وكتب الفقه خصوصا تجد عقلك صار مدققا مميزا فارقا، كل يوم عن يوم بالقراءة والمدارسة المخالط في المشايخ والعلماء وطلبة العلم والكتب تتحول عقلك إلى عقل مميز مدقق، وبعد قليل إن شاء الله بعد كم سنة كده تكون من المجتهدين. والحاجة دي إن شاء الله في طريقها إن شاء الله. ممتاز، ربنا يفتح عليكم جميعا. فبيقول وخرج بقيد المفوت إجازته لفعل مورثه. إذا أجاز فعل مورثه فلم يفوت شيئا من أعيان ماله. المورث يعني مثلا أبي تصرف في ماله وأنا أجزت ذلك، يعني لم أمنعه من ذلك. ابني، أمي، زوجتي، بنتي، عمي إلى آخره، لما أجزت ذلك أنا لما تصرف في عين مالي، هو تصرف في عين مالي وأنا أجزت، إن كان لي أن أجيز يعني، فأنا لم أفوت بذلك شيئا من عين مالي. صحيح أنه لو مات، يعني مثلا الرجل ده قبل في مرض الموت أوصى بثلث ماله، في مرض الموت يجوز له أن يتصرف في ثلث المال كما عرفت، لا يجوز إلا بإذن الورث. أخذنا أول يعني قريبا أول أمس، فإن أوصى وإلا توقفت إجازته على بقية الورث. طيب أهو قال فله أن يتبرع به وتنفذ وصيته بالثلث، وإن لم ترضى الورثة إن لم تكن لوارث وإلا توقفت على إجازة الورث أو باقي الورثة وإن قلت. فإن أوصى بزيادة عن الثلث توقفت الزيادة عن الإجازة، وللموصى له بالثلث أن يتركه. إذن للورثة أن يجيزوا تصرفه فيما زاد على الثلثين، فيما زاد على الثلث، أو إن كان في الثلث إن كان للورث. المهم لما المورثي تصرف في مرض الموت وأوصى أو تبرع فيما زاد على الثلث، أوصى فيما زاد على الثلث وأنا أجزت، هو متوقف على إجازته، أو أوصى في أكثر من الثلث وأجزته، أوصى في الثلث لوارث وأجزته، خلاص هذا فوت علي مالا كان سيقول إلي لو لم أجوزه لآل هذا المال إلي، لكني لم أتصرف في أعيان مالي. الشرط أن حتى يكون ممنوعا من التصرف أن يتصرف في أعيان ماله إن كان مفوتا لشيء من أعيان ماله. والآن أنا لم أتصرف في أعيان مالي، بل تصرفت في أعيان مال مورثي بإجازة تصرفه، فما فيش مانع، لا يمنع منه المفلس المحجور عليه، لا يمنع المفلس المحجور عليه من إجازة تصرف مورثه في مال كان سيؤول إلى الوارث لو لم يجز هذا التصرف، لا مانع. يبقى ده قيد إخراج. فهمنا الصورة ولا نعيدها مرة أخرى؟ نعيدها لا بأس. بيشترط علي حتى يأتي هذا الفرع وهو منع المفلس المحجور عليه من التصرف في أعيان ماله أن يكون مفوتا لشيء من أعيانه، يشترط أن يكون مفوتا لشيء من أعيان ماله. فخرج بهذا القيد ما لو أجاز تصرف مورثه في بعض ماله. والصورة أن مورثي في مرض موته أوصى بأكثر من الثلث، والزائد على الثلث حتى ينفذ يتوقف على إجازتي أنا أيها الوارث، صح ولا مش صح؟ فأجزته، هل هذا التصرف، هل هذه الإجازة من الوارث المفلس المحجور عليه صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه لم يتصرف في أعيان ماله بل أجاز المورث في تصرف من أعيان مال المورث ليس من أعيان مال المورث، فليس هذه الإجازة مفوتة لشيء من أعيان ماله، وإن كان سيؤول إليه هذا المال إن لم يجز فلا بأس ما فيش مانع. يبقى ده قيد خرج به إجازته لفعل مورثه. وبقولنا يعني خرج بقولنا في الحياة بين قوسين، ده القيد الثاني، لأنه بيقول مفوتا لشيء من أعيان ماله، أدي القيد الأول. القيد الثاني في الحياة، القيد الثالث بالإنشاء، القيد الرابع ابتداء. يبقى القيد الثاني خرج به إيه؟ خرج بقولنا في الحياة ما يتعلق بما بعد الموت، وهو التدبير والوصية، فيصح منه. منه الضمير يعود على إيه يا أستاذ محمد؟ نائب. يعود على إيه يا رمضان؟ السفيه المحجور عليه. كل الكلام في السفيه المحجور عليه، لأن عرفت أن السفيه إذا لم يحجر عليه فتصرفه جائز مطلقا، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، سواء أطالب به الدائنون أم لم يطالبوا، سواء كان مماطلا أو لم يماطل، فيصح منه. يصح منه إن شاء الله، يصح منه ما يتعلق بما بعد الموت كالتدبير والوصية، لأن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، والتدبير هو العتق عن دبر حياة السيد، فهذا تصرف بما بعد الموت، فله أن يدبر وله أن يوصي. القيد الثالث الإنشاء، بالإنشاء وبقيد جر ومجرور متعلق بخرج. خرج بقيد الإنشاء الإقرار، فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء. أقر الإقرار يكون على النفس، قال أنا كان علي فعلا قبل الحجر كان علي 100 جنيه لفلان، أو كان علي عين لفلان، سيارة لفلان أخذتها منه. قبل الحجر قبل، لأنه إيه؟ لأنه لم ينشئ. الممنوع هو التصرف المنشئ، تصرف منشئ لضياع عين من أعيانه. الممنوع منه هو أن يتصرف في عين من أعيان ماله تصرفا منشئا للتفويت، يفوت عين من أعيان ماله في الحياة تصرفا منشئا، يعني يبتدئه منشئ، يعني يبتدئه الآن. أما الإقرار ده بيقر بشيء حصل قبل الحجر، فإقراره لا ينشئ، لأن الحق ثابت قديما. إقراره بحق قديم ليس منشئا بل مظهرا لما كان عليه. الإقرار ده مظهر كاشف، الإقرار كاشف وليس منشئا. فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء. يعني إيه قبل في حق الغرماء؟ يعني لا يتعلق الغرماء بهذا الذي أقر به. أقر بأن هذه السيارة أو بأن عليه 100 جنيه أو 1000 جنيه أو أي رقم لدائن قبل الحجر، خلاص يبقى لا يتعلق حق الغرماء بهذه 100 جنيه أو بهذه السيارة، خرجت من تعلق الغرماء. وكذا إن قال النسخة القديمة كده، قال وكذا إن قال عن جناية. نعم طيب، ولو بعد الحجر. وكذا إن قال عن جناية، يعني أقر على نفسه بأنه عليه غرامة في مقابل جناية، غرامة في مقابل يعني أرش مثلا، أرش جناية من الجنايات عليه 100 دينار كأرش جناية من الجنايات على شخص، أقر على نفسه بذلك. عليه دية قتل خطأ، ولو بعد الحجر، حتى لو كان بعد الحجر. هناك في الإقرار على العين أو الدين شرط أن يكون قبل الحجر. هنا عن الجناية قال حتى لو بعد الحجر، يبقى التصرف ليس منشئا أيضا، تصرفه بالإقرار ليس منشئا، بل جنايته هي المنشئة، والجناية سابقة على الإقرار. خلاص، فإقراره كاشف عما وجب عليه بالجناية، فالذي أوجب عليه هو الجناية لا الإقرار، والإقرار هو مجرد كاشف ومظهر. قال فيزاحمهم المجني عليه، فيزاحمهم المجني عليه، يزاحمهم الضمير يعود على مين؟ الغرماء، صح. فيزاحم المجني عليه الغرماء قال لعدم تقصيره، لعدم تقصيره. تفضل، عايز تقول حاجه قول. امه يلا، الضمير راجع على مين؟ المجني عليه، صح. لعدم تقصيره فتح الله عليه، اي المجني عليه، يعني المجني عليه لم يقصر، لماذا نمنعه من ان يزاحم الغرماء؟ يعلل لمزاحمه الغرماء، لا تمنعوه من ان يزاحم الغرماء، يعني ان يشترك معهم ويكون اسوه معهم في مال هذا المفلس. هو لم يقصر في شيء، ده جني عليه الشخص، مجني عليه، ده مفعول به. لكن انظر بقى في المقابلة عندما يكون مقصرا لا يدخل مع الغرماء. قال بخلاف دين المعاملة إن أسند وجوبه لما بعد الحج فلا يقبل في حقهم لتقصير العامل له حينئذ. ولذلك قال فلو أقر بعين أو بدين وجب قبل الحجر، أما لو كان دين بعد الحجر فيبقى الذي أعطاه وعقد معه هذا العقد، عقد مثلا قرض، هو الذي قصر. لماذا؟ أنت تعرف أن هذا مفلس محجور عليه، فلماذا أجرت معه عقد قرض؟ فأنت المقصر، لا تزاحم الغرماء، لا تزاحم الغرماء. بخلاف دين المعاملة، يبقى الماضي هو دين جناية والعامل فيه غير مقصر لأنه مجني عليه مفعول به، لكن الدين المعاملة ده ذهب إليه المقرض باختياره، إذا كان في حالة صورة القرض يعني، أو في بيع وشراء أو في غيره، أو في سلم أو في غيره، بكامل إرادته. بخلاف دين المعاملة إن أسند وجوبه، وجوبه يعني سبب إنشائه، سبب إنشائه، متى وجب هذا الدين، متى نشأ هذا الدين اللي هو دين القرض، اللي هو دين البيع، اللي هو دين السلم، إن أسند وجوبه لما بعد الحجر فلا يقبل في حقهم، في حق الغرماء، يعني لا يزاحم الغرماء، لتقصير العامل له حينئذ، اللي هو المقرض أو المسلم أو البائع إلى آخره. وكذا إن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها، الله، وكذا إن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها، يعني لو أقر ولم يسند الإقرار إلى معاملة أو غيرها، لما أقر أنا علي 100 جنيه لفلان لزيد، طيب ده نتيجة معاملة ولا جناية؟ لم يفصح، فنحمله على الأقل، نحمله على الأقل وهو المعاملة، حتى لا يزاحم الغرماء، حتى لا يزاحم الغرماء. وكذا إن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها، معاملة ولا جناية، كذا يعني كذا لا يزاحم الغرماء، لا يقبل في حقهم، كذا لا يقبل في حقهم، تنزيلا له على أقل الدرجات، وهو دين المعاملة. دين المعاملة لا يوجب مزاحمة، ودين الجناية يوجب مزاحمة، فإذا أقل دين المعاملة أقل. فدائما ناخذ الايه الاقرب، ناخذ الاقرب لان هو المتيقن، والابعد ده مش متيقن. فالاقرب ان هو دين معامله اللي هو حصل بعد الحجر، الاقرب ان هو حصل بعد الحجر، وما وان كان قبل الحجر ده مشكوك فيه. ومثله ما لو لم يقيده بكونه قبل الحجر او بعده، اطلق وقال انا علي لزيد كذا ولم يقل قبل او بعد، يبقى انا احمله على بعد. قال لان الاصل في كل حادث تقديره باقرب زمن، اهو صرح والحمد لله باقرب زمن. ليه؟ لانه المتيقن، واما البعيد فمشكوك فيه. ولا يزول اليقين بالشك. وبقيد الابتداء، هذا القيد الرابع، القيد الرابع ابتداء، يعني وخرج بقيد الابتداء رد المبيع الذي اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر، وكانت الغبطة في الرد. يبقى أيضا يمنع من التصرف في أعيان ماله ابتداء. فخرج بذلك ما لو كان قد اشترى قبل الحجر شيئا فاطلع بعد الحجر على عيب فيه، وكانت الغبطة في رده. كانت الغبطة يعني الحظ، يعني الحظ الكبير والمصلحة الكبيرة في الرد، فلا نمنعه من الرد، يرد هذا الشيء. وهذا الشيء معناه تصرف في أعيان المال، كتاب اشتريته قبل الحجر وبعد الحجر اطلعت على عيب فيه، فلي أن أتصرف فيه بعد الحجر ولا أمنع من ذلك. ولا يقول الغرماء لا تتصرف في أعيان مالك، حقوقنا متعلقة بجميع أعيان مالك على الشيوع. لا، أقول غبطتي أيها القاضي في إرجاع هذا الكتاب. صورة أخرى لا يكون فيها غبطة، إن أنا أجد فعلا عيبا في الكتاب، ولكن الغبطة في إبقائه لأنه كتاب لا مثيل له، لأنه كتاب أثري، لأنه فيه فائدة أخرى تفوت بإرجاعه، وهكذا. لأنه فيه حواشي جميلة منادرة إلى آخره. ويستثنى من تصرفه في أعيان ماله ما لو دفع له الحاكم مالا لنفقته ونفقة عياله فاشترى به شيئا من النفقة، فإنه يصح جزما فيما يظهر كما قاله الأزرعي. يتصرف في أعيان ماله، الحاكم أعطاه لأن الحاكم هو الولي له الآن بعد أن ضرب عليه الحد، فيعطيه مالا لينفق على نفسه وعلى عياله لأنه ليس عنده مال، فيشتري ويبيع هو حر بدام حيستخدمها في النفقة على نفسه وعلى عياله. قال وتصرفه في النكاح، في نكاح يعني صحيح بس بشرط أن يكون في الذمة. إيه هو اللي في الذمة؟ اللي هو المهر، يعني بأن يتزوج بمهر في ذمته مثلا، أي واستيفاؤه القصاص. طبعا لأنه بيستوفي القصاص، يعني بيأخذ، مش إما بيقتل بيطلب القتل، وإما بيأخذ مالا. ما فيش فرق. وإسقاطه القود ولو مجانا أيضا لا يضر، أسقط القود له ذلك، يعني بدل ما يطلب القتل قصاصا عفى على مال، ما هو هيكسب مال، لا ده عفى مجانا، حتى لو عفى مجانا ما له ذلك، لأن دي مكرمة هنمنعه من المكارم يعني. بس في غرماء لا نطالبه بأن يعفو على مال لحق الغرماء، له أن يأخذ القصاص، وله أن يعفو على مال، وله أن يعفو مجانا. الممنوع أن يتصرف في مال عنده، أما أن يكتسب مالا فلا بأس أن يكتسب مالا. أما أن لا يقبل هبة، افترض يا أخي أنه جاء شخص وقال له وهبتك هذا، هل نوجب عليه أن يقبل الهبة لحق الغرماء لأنه مدين لغرماء ومحجور عليه في حق غرماء؟ طبعا لا. فكذلك لأن فيها منة. طب هنا ما فيش منة، هنا ما فيش منة، ده هياخد مال في مقابل، هياخد مال في مقابل التنازل عن القول. قال والله أنا عايز أخذ مكرمة، عايز أبقى كريم، عايز أعفو، عايز أرحم هذا أولياء الدم بدل ما أرحم أولياء الميت، عفوا القاتل، أولياء القاتل، فله ذلك، لا نجبره على أن يعفو على ما. مفيش قول، في قول، إيه القول دي؟ تحريكي بقى قود، أقول إيه القود بقى؟ سمعت؟ لا مفيش قول، في قول، قود خطأ. كنت بتنبهني يعني ان القود مفيش قود، قود اسمها قود. قال واسقاطه القود ولو مجانا واستلحاقه النسب. ونفيه باللعان يبقى ايضا يصح التصرف من المفلس المحجور عليه في مثل هذه الفروع، استلحاقه النسب. يستلحق يقول هذا ابني هذه بنتي ما يضرش. نفيه باللعان، نفي النسب باللعان له، هذا تصرفات لا يترتب فيها عليها ضرر للغرماء. او طلاق سواء تضرر بتركه ام لا، سيما ان وجب عليه او سن له. يعني الطلاق جائز سيما يعني حبذا لو كان واجبا عليه هذا الطلاق أو كان مسنونا، لأن الطلاق يأخذ الأحكام الخمسة. سواء تضرر بتركه، بترك الطلاق أم لا، أم انتفع. أو خلع، أي ولو بدون مهر المثل، لأن له الطلاق مجانا، فبالأولى أن يخالع بدون مهر المثل، كأن يخالع زوجته على دينار سواء كان من مال زوجته غير المحجور عليها، غير النسخة القديمة، غير في لام زائدة عندنا، الغير، الغير. طيب يبقى أنا في ناقصة، ألف ناقصة عندنا، والأحسن الحقيقة حذف الألف واللام بالكلية. يعني النسخة القديمة الأخرى فين؟ إيه؟ الغير، غير من الكلمات المغيلة في النكارة والتي لا تدخل عليها الألف واللام، فالأحسن نقول زوجتي غير المحجور عليها، يكون موافقنا اللغة والمعنى صحيح. على كل حال النسخة القديمة فيها ألف ولام. كأن يخالع زوجته على دينار سواء كان من مال زوجته الغير محجور عليها أم من مال غيرها، لأن العوض عائد إليه. لكن النسخة القديمة كده، لكن يتعدى الحجر إليه، إلى هذا الدينار يعني، أو إلى مال الخلع، إلى مال الخلع، بدل الخلع، اسمه بدل الخلع، لكن يتعدى الحجر إليه كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود أو وصية أو نحوها كالهبة مثلا. يبقى له أن يخالع زوجته ولو على أقل من مهر المثل. قال لأن له الطلاق مجانا، فبالأولى أن يخالع بدون مهر المثل. كأن يخالع زوجته على دينار، يعني إن كان مهر مثلها أكثر من دينار، سواء كان من مال زوجته هذا الدينار أو من أجنبي، سواء كان من مال زوجته الغير محجور عليها أم من مال غيرها، لأن لو كان محجور عليها لا يصح منها الخلع على الأعيان. كما سيأتي حالا الآن. وذلك نبه بهذا القدر الجميل من مال زوجته الغير محجور عليها أم من مال غيرها، لو كان بدل الخلع من أجنبي أو من المرأة بشرط أن لا يكون محجورا عليها. قال لأن العوض عائد إليه بتعليل لصحة التصرف. قال لكن يتعدى الحجر إليه، إليه يعني إلى بدل الخلع، كسائر ما دخل في ملكه بعفو عن القود أو وصية أو نحوها. كل ما دخل في ملكه يتعدى الحجر إليه بعد الحجر، أي مليم يدخل في ملكه يكون داخلا تحت الحجر. يعني داخلا تحت الحجر يعني يكون تتعلق به حقوق الغرماء على الشيوع. وأما المرأة المفلسة مقابل لمحذوف يعلم مما قبله، والتقدير نقطتان، هذا إذا كان الرجل المختلع هو المفلس. وأما المرأة المفلسة، لأنك عرفت أن أما تحتاج إلى مقابل، وأما المرأة المفلسة، ولذلك قدر مقابلا. الحمد لله أهليكم الله وسهل. يعني جاي متأخر وتقول يرحمك الله كمان. مقابل المحذوف يعلم مما قبله، والتقدير هذا إذا كان الرجل المختلع هو المفلس. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين، أي من أعيان مالها، لم يصح أي بالعين. ليه؟ قال لتعلق الغرماء بأعيان مالها، فلا ينافي أنه يصح بمهر المثل فيرجع به عليها. مهر المثل هيبقى في الذمة، خلعته على مهر المثل يعني في الذمة على عشر مهر مثلها. مهر مثلها كام؟ عشرة مثلا. خلاص خلعتك على عشرة على مهر المثل، فقال قبلت، ده مش عين، ده شيء في الذمة، فيرجع به عليها، أن يطالبها به، يطالبها بذلك في المستقبل، فيرجع به عليها، به يعني بمهر المثل عليها. أو دين في ذمتها صح. ولا النسخة القديمة إيه؟ يضارب، يضارب يا حمزة، ولا يضارب به مع الغرماء، يعني لا يدخل مع الغرماء. قال لحدوثه بعد الحج، يبقى دين معاملة صح حصل بعد الحج، فلا يدخل مع الغرماء. قال وتصرف المريض، نكمل هذا المرة القادمة إن شاء الله بعد إذنكم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نعم. الزوج المحجور عليه لا لا يخلع زوجته المحجور عليها. ليه؟ لأن هو يجوز له مطلقا، مش كده؟ هو يجوز له مطلقا لأنه يكسب، يعود إليه، هو يجوز له أن يخالع خلاص، ولو محجور عليه أنه يكسب ولو دون مهر المثل. طيب وهي ما المانع في حقها؟ هو قال يجوز عند المرأة المختلعة على يجوز إذا كان في ذمتها، المرأة المحجور عليها يجوز إذا كان في ذمتها. إذا خلعته على شيء في ذمتها أو على مهر المثل فقبل، جاز كلاهما محجور عليه. صح، لأن الدينار عين، الدينار عين، فإن كانت تخالعه على على على شيء في الذمة أو على مهر المثل جاهز، مش هو نبه بعد ذلك؟ أما المرأة المخالعة فيجوز في فلا يجوز في عيان مالها ويجوز في ذمتها. مش ده الفرع ده لسه قرأناه وخدنا به الدرس؟ يجوز أن تخالع إن كان في الذمة، فهو هي تخالعه على شيء في ذمتها أو على مهر المثل فيقبل فيجوز، وكلاهما محجوب عليه. يبقى كان دينار لعين، هو دينار لا يكون الا عين. صباح الخير. الدينار لا يكون الا عين، ديناره دينار، دينار الذي يقصد بها العين. يعني مره انا نبهت على هذا وانا اصلا أن يخالع بدون مهر المسكين، أن يخالع زوجته على دينار. ما هو بدل ما قالش في الذمة يبقى دينار يعني عين على طول. دينار بدل ما لم يقل في الذمة يبقى على طول العين. فتح الله عليكم جميعا.